لم يمنعهن الحياء من ايش؟ من التفقه في دينهن. فانهن كنا يسألن في ادق الامور. دخلت ام سليم رضي الله عنها وارضاها لرسول الله صلى الله عليه وسلم تقدم بين يدي تعلمها: يا رسول الله، ان الله لا يستحي من الحق، ماذا على المرأة ان هي احتلمت؟ احتلمت يعني رأت ان زوجها يجامعها، ولذلك ام سلمة اندهشت، ضربت على فمها من الصدر وقالت: او تحتلم المرأة؟ ما كانت تعرف. واما عائشة فجذبتها وقالت لها: تربت يداك فضحت النساء. فقال لها ام سلمة: بل تربت يداك انت. ثم قال لام سليم مقرا لها، لان الحياء اذا منعها من العلم فهذا حياء مسموم عند الله جل في علاه مدعوه. فقال ام سلمة: نعم، اذا رأت الماء عليها الغسل، يعني اذا امنت فعليها الغسل، فلم يمنعها الحياء من تعلم العلم. ولذلك ترى ان الله جل في علاه مدح رجلا دخل يتعلم وان استحيا وجلس في الخلف ولو خلف العمود، المهم ان الحياء لم يمنعهم من العلم. ثلاثة كانوا يسيرون في الطريق وكان مجلس النبي صلى الله عليه وسلم عقد، فاما الاول فاعرض الله عنه، واما الثاني فدخل فوجد فرجة فاقبل الله عليه، واما الثالث فاستحيا ان يتقدم بوجود الله صلى الله عليه وسلم فجلس في المؤخرة. قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: هذا استحيا فاستحيا الله منه وجازاه خير الجزاء لان تعلم وكتب مع الجلوس مع وجود حيائه الذي ممكن ان يزامن، لانه كان ممكن يمنعه من العلم. اذا الحياء المذموم ان يمنعك من العلم، الحياء المذموم ان يمنعك من الامر المعروف والنهي عن المنكر. يعني تأتي انت في العمل، تأتيك المرأة بشعرها وبارها وما فيها وتسلم عليه، فتقول: مدت يدها الي، ماذا افعل؟ اتركها هكذا؟ ممكن تموت فيها المرأة، انا استحي ان انا ارد يدها هكذا خائبة. فان الله جل وعلا حي الستير كريم، يستحي ان يرد اليد خائبة، فانا لا استحي. وهذه صفة منظر ما تلبس الميس، يقول: استحي ان انا اردها هكذا. فنقول هذا الحياء حياء مذموم، لانك ان استحييت منها من تستحي من من الله جل في علاه. فالحياء الذي يمنع عن الامر المعروف والنهي عن المنكر هذا حياء مذموم غير مرغوب فيه. فكما قلت، حريم بالإنسان أن يتعلم أقسام الحياء وأن يدرب نفسه على الحياء. وما منا من أحد إلا ويذل، وما منا من أحد إلا ويتجرأ، وما منا من أحد إلا يطلق بصره ويعلم أن الله ينظر إليه. لكن الحمد لله أن الله فتح لنا باب التوبة والأوبة، وفتح لنا أن نتدرب على مثل هذه الأخلاق وأن نسير على الضرب لعلنا نصل. فنسأل الله جل وعلا أن يرزقنا الحياء. آخر المباحث في الكلام عن الحياء فضل أهل الحياء. فضل أهل الحياء: الحياء لا يأتي إلا بخير، فأهل الخير هم أهل الاستحياء، الذين يستحيون من الله في خير ونعمة، والذين يستحيون من الصالحين في خير ونعمة. بل الحياء هو الذي يدفع المرء إلى التوبة والأوبة. القعنبي، من القعنبي؟ هو عبد الله بن مسلم. طيب هو مخضر أم صحابي؟ يعني هل هو رأى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يروي عنه، ولا ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم وكان في عصره؟ نعم، هو الذي عاصر رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن لم يلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو المخضرم. فالمخضرم هو الذي عاصر رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن لم يلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم، والصحابي هو الذي رأى النبي صلى الله عليه وسلم. اما القعنبي لا من هذا ولا من ذاك، فهو ابعد ما يكون. القعنبي تلميذ مالك، يعني طبقه بعيده جدا. عبد الله بن مسلمه هو تلميذ مالك، لكن انظروا كيف تتلمذ عبد الله بن مسلمه على مالك في الحياء، كيف ذلك؟ كان عبد الله بن مسلمه رجلا سكيرا يشرب الخمر. انظروا شوفوا توبة الله عندما تتدارك أحد بالحياة، يشرب الخمر أنهارا، فوجد كوكبة شعبة وأصحاب الحديث، وهذه الكوكبة هي أفضل كوكبة أهل الحديث وأهل العلم، وشعبة يقول: حدثني فلان عن فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم، والطلبة يكتبون، وهذا كان مخمورا، فنظر فوجد يعني أبها لم يجدها لأحد، فقال: من هذا؟ قالوا: هذا محدث. فقام فقال له: من أنت؟ قال: شعبة. قال: وما شعبة؟ قال: محدث. فقال: حدثني. شوف الاستهزاء، هو مخمور ويستهزئ. قال: حدثني. قال: لا احدثك. فاشهر السيف عليه، فاخذ فاشهر السيف في وجهه وقال: حدثني والا قتلتك. فقام شعبه فقال القعنبي: احدثك، حدثني فلان عن فلان عن فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: اذا لم تستحي فاصنع ما شئت. سمع عبد الله بن مسلم هذا الحديث فوقع السيف من يديه، فبكى بكاء شديدا، فرجع فتاب الى ربه جل في علاه، فذهب الى مالك ليتعلم العلم. فلما قيل له انه مات حفظ الموطأ ما مات. نعم، ذهب هو ذهب ليتعلم من شعبة، فوجد من شعبة قد مات، فاستعاض به عن شعبة مالك، فذهب إلى مالك فحفظ الموطأ. وقال الذهبي في ميزان الاعتدال: أثبت الناس في مالك هو من؟ عبد الله بن مسلمة. هو أثبت الناس في الموطأ هو عبد الله بن مسلمة. إذن الحياء لا يأتي إلا بخير، فأهل الحياء هم أهل الخير.